وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة. أفأنقضه على الاستفهام، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وفي رواية: أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: لا. رواه مسلم. فهذا حديث أم سلمة رضي الله عنها كذلك في شأن الغسل، وهذا يستدل به الفقهاء على الغسل المجزئ، الغسل المجزئ، لأنهم يقولون الغسل إما كاملا أو مجزئا، فالكامل مثل الذي وصفت عائشة وميمونة رضي الله عنهما، يغسل يديه 3 قبل ذلك، ويغسل ما أصابه من رطوبات، ويتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على شعره 3، ثم يغسل جانبه الأيمن أو شقه الأيمن، ثم يغسل جانبه أو شقه الأيسر، هذا غسل كامل. أما الغسل المجزئ فهو مثل ما في حديث أم سلمة رضي الله عنها لما سألت الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي. الظفر الظفائر، الظفر جمع ظفيرة أو جمع ظفائر، فأفأنقضه؟ فشدها بمعنى هو عملها على هيئة الجدايل أو الظفائر. فقال: لا، لا تنقضينه، ويكفيك أن تحثي عليك الماء على شعرك 3 مرات ولو لم تنقضه. أفأنقضه للجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تفيضي عليك الماء على رأسك 3 مرات ثم تفيضين عليك الماء ثم تطهرين. إذن حكم لها بالطهورية بمجرد هذا، بأن تفيض الماء 3 مرات على شعرها مع كونه ظفائر، وتعمم بدنها بالماء، وتكون قد حققت الطهر المطلوب منها. لكن هنا في هذه الرواية المتفق عليها أنها سألت عن الجنابة فقط، لكن عند مسلم للحيض والجنابة. فالرواية التي أخرجها مسلم للحيض والجنابة كثير من أهل العلم حكموا عليها بالشذوذ، وقالوا الذي ورد إنما هو في شأن غسل الجنابة. أما إذا أرادت المرأة أن تغتسل عن الحيض فينبغي لها أن تنقض شعر رأسها وتدلكه دلكا شديدا كما جاء في بعض الروايات. فحكم الغسل من الحيض يختلف عن غسل الجنابة في حق المرأة. وهذه الرواية وإن كان أوردها الإمام مسلم، لكن أهل العلم يقولون شاذة، ولم يخرجها البخاري ولا غيره من الأئمة.